يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه كتاب يعرف قدره من وقف عليه وعلم احتياج الناس إليه، ولا سيما في أزمنة اشتداد الغربة وتغير الأحوال، فهو من الكتب التي يحتاج إليها العالم والعامي وطالب العلم، فهو كتاب كما سترى بعون الله عز وجل قيم للغاية. نعرف أولا بالكتاب، معلوم أن التصنيف عند أهل العلم في أمور العقيدة يكون على نوعين: النوع الأول المصنفات التي يقرر فيها الحق ويوضح، كما في المصنفات المسندة في الاعتقاد ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي والإبانة لابن بطة وأمثالها من الكتب المسندة، أي التي يروي فيها مصنفوها الاعتقاد عن السلف رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عن السلف وعن أهل العلم بالإسناد. وهذه الكتب كثيرة، وينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، لأن فيها تدوين عقيدة السلف مسندة إليهم، تارة تكون باسم السنة كما ذكرنا في المصنفات السنة لابن أبي عاصم شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، تارة تكون باسم الشريعة كالشريعة للآجري والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، وتارة تكون باسم التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة، وتارة تكون المصنفات متعلقة بالإيمان كالإيمان لابن أبي شيبة وغيرها من هذه الكتب، يقرر فيها الاعتقاد برواية مسائل الاعتقاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعن علماء الأمة. ومن المصنفات التي يذكر فيها التقرير أيضا المصنفات المختصرة، وهي التي يعرفها طلبة العلم عموما كالطحاوية لأبي جعفر الطحاوي والواسطية لابن تيمية رحمهم الله جميعا، فهذه يذكر فيها الاعتقاد مختصرا وموجزا في العموم الأغلب، وتهيأ لأن يحفظها طالب العلم ويتمكن من استظهارها. كل هذه نسميها كتب تقرير الاعتقاد. النوع الثاني من المصنفات كتب الرد على أهل الباطل وعلى أهله، كالمصنفات التي صنفها أبو عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، ومصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كثيرة في الردود كنقضه على المناطقة ورده رحمه الله تعالى على الروافض في كتابه منهاج السنة ونحو ذلك من الكتب، فهذه كتب يرد فيها على أهل الباطل. من أي الأنواع هذه يصنف كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الكتاب بديع في تصنيفه الحقيقة، لأنه رحمه الله تعالى قام بجمع المسائل التي كانت لدى أهل الجاهلية وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وفي الوقت نفسه بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة لما عليه أهل الجاهلية، فجمع أمرين اثنين: الأول التنبيه على الخصلة الجاهلية، والثاني التنبيه إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هذه الخصلة. هذا الأسلوب مميز جدا، لأن نسبة المسألة للجاهلية كثير بتقبيحها وبيان أنها مذمومة، إذ لو لم تكن مذمومة لما نسبت إلى الحالة التي كانت قبل الإسلام وهي حالة الجاهلية. ضم إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذه الخصلة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أن المتمسك والمتلبس بهذه الخصلة قد رضي أن يتأسى بأهل الجاهلية ويحيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الخذلان والعياذ بالله. التصنيف على النحو الذي سلكه الشيخ رحمه الله تعالى نافع جدا، لأن تقرير الحق يكثر التصنيف فيه بحمد الله كما سمعت في المصنفات، فيبقى جمع ما يعد ضمن الأخطاء. هذا الموضوع بحاجة إلى أن يركز عليه، وهو مما يحسن أن يلاحظه أهل العلم في دروسهم وخطبهم وفي كلماتهم، يحسن أن يركزوا على هذا النوع من الأخطاء، بأن يركز الأخطاء هي كذا وكذا، ومن ذلك أن يركزوا على ذكر الأخطاء عند التصنيف. خذ على سبيل المثال، كل أحد يعرف جمل الأذان من جهة عددها ومن جهة ترتيبها، لكن تأمل الأخطاء التي يقع فيها المؤذن في صيغة الأذان. فالمؤذن إذا قيل له بما تبدأ قال أبدأ بالتكبير، فإذا قيل له أذن فربما قال الله أكبر، هو يفهم الآن أن التكبير هذه الأربع في مقدمة الأذان، ثم الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله أربعا، اثنتان لشهادة التوحيد واثنتان للشهادة بأن محمد رسول الله، ثم الحيعلتان، ثم تكبيرتان، ثم التهليلة. فإذا مد فإنه في الواقع لم يكبر وإنما يسأل، قال الله عز وجل الله خير أما يشركون، هذا استفهام. هذا المؤذن الآن لما أذن الواقع أنه ما كبر وإنما يستفهم هل الله أكبر. قد عرف صيغ الأذان لكنه قد عرف جمل الأذان لكنه لم يحسن إلقاء الصيغة. وهكذا لو أنه قال الله أكبر كما يقع من بعض العوام والمؤذنين، الكلمة سيئة جدا لهذا، لأن الكبر هو الطبل وجمعه طبول، فهو قد عرف جمل الأذان لكنه لم يحسن عرضها لم يحسن أداءها. وعلى هذا قس أنواعا كثيرة من الأخطاء في الكلمات المنتشرة بين الناس، في العبادات، في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وهكذا الأخطاء في المعاملات، وهكذا موضوع الكتاب هذا التصنيف فيما يشيع بين الناس مما هو من خصال أهل الجاهلية. هذا النوع الحقيقة ينبغي أن يعتني به طلبة العلم وأهل العلم عموما، حتى يركز مع العامة على أمور من الخطأ تغلغلت عندهم ورسخت في اعتقادات وفي ألفاظ وفي ممارسات، الواقع أنها من أمور الجاهلية. المسألة الثانية، ما المراد بالجاهلية؟ الجاهلية نسبة إلى الجهل، وقد ذكرت في القرآن في مواضع كلها على سبيل الذم قطعا. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقال سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأمور المذكورة في هذه الآيات خصال كلها مذمومة الأولى حكم الجاهلية، وهو حكم الطاغوت بتحكيم غير شرع الله عز وجل أيا كان هذا النظام الذي يحكم. الثانية حمية الجاهلية التي تحملهم على الظلم والتعاون على الفساد لمجرد هذه الحمية. الثالثة ظن الجاهلية، وهو أن يظن بالله عز وجل غير ما يليق به سبحانه، كالظن بأن الحق يضمحل ويتغلب أهل الباطل على أهل الحق غلبة مستقرة مستديمة لا يأتي الله عز وجل بعدها بفرج، فهذا من ظن الجاهلية. الرابعة تبرج الجاهلية، وهو إبداء المرأة محاسنها، وهو المعدود اليوم عند همج المدنية الغربية، معدود ضمن الحرية والانفتاح والرقي والبعد عن الانغلاق، حتى جعلوا النساء سلعا تعرض على هيئة هي من أسوأ ما يكون من الهيئات في العرض، فسمى الله ذلك بالجاهلية. في السنة وردت كلمة الجاهلية أيضا في أكثر من حديث، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا رضي الله عنه بسواد بشرة أمه، فقال يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من خرج من الطاعة ومات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. نستفيد فائدة من هذه النصوص تعطينا المراد بكلمة الجاهلية. عرف الجاهلية الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد عند شرحه لباب ما جاء في الكهان ونحوهم، ذكر رحمه الله تعالى التنجيم والكهانة والضرب بالحصى ونحوها من علوم الجاهلية، ثم قال ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل البعثة، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم. فجعل هؤلاء جميعا من أهل الجاهلية، ومنهم الفلاسفة، لأن الفلاسفة أبعد الناس عن العلم بما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم. وعليه فالوضع الموجود اليوم في البلاد الغربية والشرقية من بلاد الكفر وضع جاهلية بلا شك، إذ هو قائم على جملة من الفلسفات الإلحادية، فنشأت في تلك البلاد الشرقية الفلسفة القائمة على الأساس الشيوعي، ونشأ في البلاد الغربية مقابلا لها الفكرة القائمة على الرأسمالية. وعموم المذاهب ذات النزعة العلمانية معدودة شرعا ضمن الجاهلية، لأنها كلها فلسفات على خلاف ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، فالمسمى الشرعي لتلك الأوضاع هو الجاهلية، ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله. الضابط في ذلك كله سواء في جاهلية العرب أو في الجاهلية التي يكون عليها أهل التنجيم وأهل الكهانة وأهل السحر أو أهل الفلسفة من ملاحدة اليونان القدامى أو من تأثر بهم ممن أدخلوا الفلسفة إلى داخل البلاد الإسلامية أو الفلسفات الحديثة، الجامع لهذه كلها مع الجاهلية العربية شيء واحد، وهو أن ما هم عليه على خلاف ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، كما قرره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. وهذا من أدق تعريفات الجاهلية، لأن الجاهلية كما تقدم منسوبة إلى الجهل، وهؤلاء يجهلون أعظم ما ينبغي أن يعلم، وهو العلم بالله كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أحوال الجاهلية. الجاهلية لها حالان اثنان. الحال الأول الجاهلية العامة، وهي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس كما قال تعالى في ضلال مبين. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الضلال المبين هو الجاهلية العامة التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وقد أزالها الله تعالى بالسراج المنير صلى الله عليه وسلم، حيث انقشعت تلك الجاهلية بالكلية بحمد الله وعرف الحق. لا يزال هذا الحق في هذه الأمة، لا يضمحل ويخبو بحيث لا يعرف الليل من النهار، لا يعرف الحق من الباطل، لا يعرف الكفر من الإيمان، السنة من البدعة. هذا بحمد الله لا يمحي بحيث لا يعرف بتاتا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته ستكون على هذا الحق، قال: حتى يقاتل آخرهم الدجال. فدل على استمرار الحق إلى أن يأتي أمر الله، الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما المراد بأمر الله؟ المراد بأمر الله ما ثبت من غير وجه أن المسلمين والمؤمنين بعد أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يهلك الله تعالى يأجوج ومأجوج، يبعث الله تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. الذين تقوم عليهم الساعة كلهم كفار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس بعد أن يقبض هؤلاء المؤمنون والمسلمون، يتمثل لهم الشيطان كما في صحيح مسلم، فيقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. زاد أحمد في المسند: فيعبدونها. وأيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبر أنهم يعودون إلى دين آبائهم، وهو دين الجاهلية، فيعبدون الأصنام. هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة، وذلك في آخر الزمان بعد أن يقتل الدجال على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يقبض الله جميع من على وجه الأرض. فهؤلاء من المؤمنين والمسلمين، فهؤلاء الذين يبقون في آخر الزمان بعد أن يأتي أمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله وهو الريح هذه، وهم على ذلك. يبقى أهل الإيمان على الثبات على الحق حتى يبعث الله تعالى هذه الريح. إذن رحمك الله، الجاهلية العامة انتهت بحمد الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى بالنور المبين، فأزاح الله تعالى به تلك الظلمة العظيمة. وكان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم على أسوأ الأحوال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فكان الناس على جاهلية جهلاء، فبعد البعثة النبوية لا يقال إن الناس عادوا إلى الجاهلية العامة في جميع الأرض، هذا لا يجوز أن يقال، ولا أن يوصف الناس بأنهم في جاهلية، لأن الجاهلية العامة انتهت، وهذا هو الحال الأول للجاهلية. الحال الثاني الجاهلية الجزئية، لأن الحال الأول هو الجاهلية العامة هذه انتهى أمرها. الحال الثاني هو الجاهلية الجزئية، هذه الجاهلية تكون في أماكن معينة يندرس فيها أو لا يصل إليها نور النبوة. قد تكون هذه الأماكن واسعة وفيها خلق كثير، كالوضع في البلاد الغربية والشرقية من بلاد الكفر، فالوضع في بلادهم كما تقدم وضع جاهلية، وإن بلغوا في العلوم الدنيوية ما بلغوا. فالمسمى الشرعي لهم أنهم أهل جاهلية. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالجهل الحقيقي هو الجهل بالله عز وجل، والجهل بالأمر الذي خلق الإنسان لأجله. أما مجرد بلوغ الإنسان في أمور معاشه في الدنيا كل مبلغ، فذلك لا يعني أنه ليس من أهل الجاهلية ما دام قد أعرض عن ربه تعالى، فوصف الجاهلية لا يرفع عنه وإن وصل في أمور الدنيا ما وصل. الأمر كما قيل: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، يدري إذا كان المصاب بماله وإذا يصاب بدينه لا يشعري. فهمهم أموالهم ومآكلهم ومشاربهم ومناكحهم كما تعيش البهائم، أما أمور دينهم ولماذا خلقهم الله تبارك وتعالى فلا يرفعون به رأسا. لا شك أن هذا الوضع وضع جاهلية، ولا غرابة في تسميتهم بهذا، فقد سمى الله عز وجل كثيرا من الجن والإنس باسم لزمهم إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا الصنف من الجن والإنس سماهم الله تعالى في ختام الآية بهذا الاسم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهل يستكثر على من وصفوا في كتاب الله تعالى بأنهم أضل سبيلا من الأنعام، هل يستكثر عليهم أن يوصفوا بأنهم من أهل الجاهلية؟ نعم، هم من أهل الجاهلية. الجاهلية الجزئية هذه كما قلنا توجد في بعض الأماكن، وتبقى مسألة ينبغي أن يضبطها طالب العلم في موضوع الجاهلية الجزئية، وهي أنها قد توجد خصلة من خصال الجاهلية في الرجل من أهل الإسلام. يكون الرجل مسلما لكن فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. دل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، إلا أنه مرة اختصم مع بلال رضي الله تعالى عنهما، وكان بلال رضي الله عنه أسود من الحبشة، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن السوداء، يعني أن أمك لونها أسود. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ جاء في بعض الروايات أنه قال: من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: أعلى هذا السن مني يا رسول الله؟ يعني بعد هذا العمر وبعدما أسلم، لأن أبا ذر أسلم قديما رضي الله عنه. قال: نعم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأبو ذر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال أحسن التأدب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. فكان يلبس غلامه كما يلبس هو، فإذا لبس ثوبا ألبس غلامه مثله، وإذا سئل، لأن العادة أن الإنسان قد يصطفي لنفسه اللباس الأحسن، ويبقى أمر نفقته على مولاه ومن تحت يده، لا يلزمه أن يلبسه اللباس الأوفى والأحسن، تلزمه كسوته، لكن الكسوة أمرها واسع، فكان يلبسه كما يلبس رضي الله عنه تخلصا من خصلة الجاهلية. فهذه المسألة وهي وجود خصلة جاهلية في مسلم لا تعني أن الرجل كافر، ولا تعني أن الرجل حاله حال أهل الجاهلية تماما، لكن يقال كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل إنك من أهل الجاهلية، فقال فيك جاهلية. هذه الجاهلية الجزئية كما قلنا تبقى في بعض الناس في خصال، والناس في هذا بين مقل ومستكثر. هذا مما يجعل هذا الكتاب من أنفع ما يكون للناس اليوم. فكم هم الذين مثلا يعيرون الناس بألوانهم، لا شك أنهم كثير. فإذا علم المسلم أن هذا التعيير من خصال الجاهلية حذره واجتنبه وطهر لسانه من مثل هذه الألفاظ، وطهر أيضا قلبه من أن، كما أنه يطهر لسانه من النطق بهذه الأمور الدالة على الذراء أخيه المسلم أمام الناس، فإنه يطهر قلبه وينزه نفسه من أن يكون الضابط عنده في التعامل مع عباد الله بالألوان أو اللسان أو الأوطان أو القبائل أو نحو ذلك. ولهذا قلنا إن هذا الكتاب فيه هذه الفائدة، لأن فيه علاجا حقيقيا لأمور ينبغي أن يقال إنها ليست في العامة وحدهم، بل توجد حتى في بعض طلبة العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه لما قال ما قال، وهو من هو رضي الله عنه أبو ذر في إيمانه وتقواه، إذا قال إنك امرؤ فيك جاهلية حتى تخلص رضي الله عنه من تلك الخصلة الجاهلية، فغيره ممن لا يبلغ مقامه لا يستكثر أن يقع في خصلة من خصال الجاهلية. فلهذا ينبغي أن توطن النفوس على التخلص من خصال الجاهلية، لأنها لا شك أنها مذمة. الشرع إذا أطلق على خصلة هذا الاسم الجاهلية، لا شك أن هذا الإطلاق دال على الذم، لأن الجاهلية كما قلنا هي الحالة التي كانت قبل الإسلام، فالذي فيه خصلة من خصال الجاهلية قد أخذ شيئا مما كان عليه أهل الكفر وإن لم يكن كافرا، واتسم به وترك ما ينبغي أن يأخذه من دين الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن الكفر شعب والنفاق شعب، فيكون في المسلم شعبة من شعب النفاق وإن لم يكن منافقا خالصا، كما في الحديث ثلاث من كن فيه كان منافقا، وذكر خلف الوعد والكذب في الحديث، وإذا خاصم فجر، والحديث مروي بأكثر من لفظ يدل على أن خصال النفاق كثيرة. فمن كان فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من النفاق، فيكون مسلما لكن فيه هذه الخصلة. وهكذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق الكفر على بعض الأعمال، يقال فيه خصلة من خصال الكفر وإن لم يكن كافرا، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالقتال الواقع بين المسلمين على غير حق هذا خصلة من خصال الكفر، ولا يعني أنهم كفار بنص قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال البخاري رحمه الله فسماهم مسلمين، يعني سماهم مسلمين مع الاقتتال. فينبغي الحذر من هذه الخصال، وذلك ثمرة من ثمار العلم، من أعظم ثمار العلم ما يهيئ الله عز وجل لمن وفق له من العمل به، إذ هو ثمرة العلم. فأما أن يعرف الإنسان خصال الجاهلية وهو متسم بها متصف بها والعياذ بالله، فذلك مما يدل على أنه لم ينتفع بعلمه. وهذه الخصال كما سترى إن شاء الله تعالى كثيرة متنوعة متعددة، منها ما يكون متعلقا بالقلوب، ومنها ما يكون متعلقا بالألفاظ، ومنها ما يكون متعلقا بالأفعال والممارسات، فينبغي أن يجتنبها المسلم، وأن يكون لهذا العلم فائدته بأن يطهر حامله من هذه الخصال، لأن هذه الخصال بمثابة النجس. فإذا سلم الله تعالى المؤمن من هذه الخصال السيئة فإنه يكون قد تطهر وقد تنزه وتنظف، كما يكون على بدنه نجاسة أو على بدنه وسخ فيغسله بالماء. فينبغي الحرص على تحقيق العلم والانتفاع به، وإلا فإن الإنسان يكون بذلك عالما بأمور هي عليه حجة إذ لم يعمل بها. لا شك أن التخلص من خصال الجاهلية يحتاج إلى مصابرة، لأن بعض هذه الخصال في الحقيقة قد تكون مما نشئ عليه الإنسان منذ صغره، كالفخر بالأحساب على سبيل المثال والطعن في الأنساب، هذه من خصال الجاهلية بنص الحديث، لا يسهل على كثيرين أن يتخلصوا من تفاخرهم بأحسابهم، ولا يسهل على كثيرين أن يتخلصوا من طعنهم في أنساب غيرهم. ويدلك على هذا حال الغضب، فإن حال الغضب نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تظهر فيه أمور قد تكون كامنة في النفوس. فإذا غضب الإنسان ظهر ما عنده من طعن في نسب الناس، وإذا جاءت المفاخرة ظهر ما عنده من تفاخر بالأنساب والترفع والتعالي بهذا التفاخر على غيره، وهكذا أمور كثيرة تأتي بإذن الله عز وجل تباعا بهذا الكتاب، نشرحها بعون الله عز وجل واحدة واحدة. اليوم إن شاء الله تعالى سنشرح يعني نحو من ساعة وعشر دقائق، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك اليوم ليتم شيئا مما فات في الخميس الماضي، وفي بقية الأيام بإذن الله تعالى نبدأ بإذنه وعونه عز وجل من الرابعة والنصف غالبا إلى السادسة والنصف إن شاء الله، أو نحو من هذا الوقت إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى آله وصحبه، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. نعم. ذكر رحمه الله تعالى أن أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نوعان. النوع الأول هم الأميون الذين ليس لهم اتباع لنبي، وكانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويعبدون الملائكة ويعظمون الصالحين، فكانت عباداتهم على أنواع شتى يجمعها جميعا اسم الشرك، لأن الشرك ضابطه أن يجعل لله عز وجل شريكا فيما يختص به، وكان أكثر شركهم في العبادة، فكانوا مقرين بأن الله تعالى ربهم لكنهم يجعلون معه تعالى شريكا في العبادة. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني أهل الكتاب، وأهل الكتاب على نوعين اثنين. النوع الأول منهم من انتفع بما حمله من هذا الكتاب، وهم قليل، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في اليهود قليل، ووجد في النصارى أكثر بكثير ممن وجد في اليهود ممن نفعهم الله تعالى بعلمهم وآمنوا إلى يومك هذا، والذين يؤمنون من النصارى أكثر بكثير ولا مقارنة بالذين يؤمنون من اليهود، لأن النصارى سماهم الله تعالى بالضالين، والضال التائه الضائع إذا دل على الطريق وكان يعي معنى النجاة فإنه يسلكه، أما اليهود فسماهم الله تعالى بالمغضوب عليهم لأنهم قد عرفوا الحق واجتنبوه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فبعث صلى الله عليه وسلم والناس على هذين النوعين، منهم أهل كتاب والمقصود بهم اليهود والنصارى، ومنهم هؤلاء الأميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذا جمع الإنسان عدم الإيمان بالله عز وجل ولزوم ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه ترك الحق و لزم الباطل. العرب تقول لما ذكر رحمه الله تعالى فائدة تعلم خصال الجاهلية، لأنه قد يقول قائل ألا صنفت كتابا في خصال أهل الإسلام؟ قالوا وصنفوا أهل العلم جميعا يصنفون فيما يتعلق ببيان تقرير الحق، كما صنف في كتابه رحمه الله الأصول الثلاثة، وكما صنف في كتاب التوحيد والقواعد الأربع وغيرها، كل هذه تدخل في تقرير الحق. لكن هذا النوع من التصنيف له أهمية بالغة كما قلنا، وهو أن يحصر الباطل ويحصر الخطأ حتى يقال هذا الخطأ فاجتنبوه، والضد يظهر حسنه. الضد إذا عرفت الجاهلية وخصالها علمت عظمة الإسلام. وهذا كالحال الآن الذي تراه بحمد الله عز وجل من سقوط كل ما سوى الإسلام، كل ما سوى الإسلام مما جرب ومما سيجرب يقضي الله عز وجل بأنه يسقط، مع أنه في أول ظهوره يكون له أتباع وأشياع ودعاة يصيحون به ويهتفون به ويبشرون البشرية بالخلاص، ثم إنه ما يلبث أن يضمحل ويزول ويقوم على أنقاضه مبدأ آخر في تيه هائل وشديد لطوائف من البشر يبحثون خلف السراب عما يصلح الله عز وجل به حالهم وعما يجدون به السعادة وهم لن يجدوه. ومن أشد ذلك تلك الفلسفات الكفرية التي وفدت إلى البشر من فلسفات الغربيين أو الشرقيين، هذه صرعت فئاما عظيمة من الناس، يظل الواحد منهم منذ صغره وهو يخدم خدمة في نشر هذا الداء والباطل، بعد أن يشيب منه الشعر ويمضي عقودا من عمره يدرك أن ما كان فيه إنما كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معه، فيجرب مبدأ آخر وآخر وآخر حتى صار البشر على حال من الضياع والتيه، إلا من كان مستمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة بحال أهل الجاهلية تظهر عظمة ما عند المسلم من هذا الرصيد العظيم الذي جعل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة. ولهذا قال رحمه الله تعالى فالضد يظهر حسنه الضد. وقد قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف أمور الجاهلية وخطورتها قد تدخل عليه وهو لا يشعر. ولهذا فتعلم ما عليه، فمعرفة ما عليه أهل الجاهلية فيه هذه الفائدة، ولكن لا شك أن الأصل هو تعلم الحق وتقريره وتبيينه، فبعد ذلك يتعرف طالب العلم على الباطل ليحذره. وقد ثبت أن حذيفة رضي الله عنه قال كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي بعض الروايات أنه قال وكنت أعلم أن الخير لن يفوتني، يقول الخير سأعلمه لكني كنت أخشى أن أقع في الشر. ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالذي لا يعرف الشر يقع في بعض الأحيان في الشر لأنه لا يدري أنه شر. فالحاصل أن مقدمته رحمه الله فيها بيان لسبب تصنيف الكتاب. المصنفون قد يذكرون سبب التصنيف، وأسباب التصنيف كثيرة، فمن ضمن ما ذكر هنا رحمه الله تعالى أن يعرف أمر الخصال هذه حتى يعرف حسن ضدها وهو خصال الحق وخصال الإيمان. نعم. فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية سمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ذكر رحمه الله تعالى دلالة على تمام خسارة هذا الصنف، استدل بقوله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، نسأل الله العافية، قلبوا المسألة، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الخاسر هو الذي انقلبت عنده الأمور حتى آمن بالباطل بدلا من أن يكفر به، وكفر بالله عز وجل بدلا من أن يؤمن به فأولئك هم الخاسرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال دين الله الذي أرسل جميع الرسل أرسل به دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بدأ رحمه الله تعالى بالخصلة بالمسألة الأولى من مسائل الجاهلية، وذكر رحمه الله تعالى أن هذه المسألة هي أعظم مسألة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. أسوأ مسألة وقع فيها أهل الجاهلية قديما وحديثا أنهم يجعلون العبادة لغير الله تعالى، ويركزون على عبادة الصالحين، ولهذا قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. والشرك بعبادة الصالحين هو أقدم شرك وقع في الأرض، والدليل على هذا أنه وقع في قوم نوح. قال الله عز وجل وقالوا في ذكر شكاية نوح لقومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري: أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا، يعني ماتوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. الجيل الذين وقع فيهم تعظيم هؤلاء الصالحين لا شك أنهم لم يكونوا مشركين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. ما الذي وقع منهم؟ أن مات هؤلاء الصالحون 5 المذكورون في الآية، هذه الأسماء المذكورة في الآية أسماء رجال صالحين، فلما هلكوا وكانوا من ذوي العبادة والصلاح وسوس إليهم الشيطان فكرة خبيثة، وهي أن يضعوا لهم تماثيل ويجعلون هذه التماثيل في المواضع التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون، فيقولون: هذا التمثال لود، وهذا التمثال لسواع، وهذا ليعوق، وهكذا. يقول: ففعلوا، أطاعوه وجعلوا هذه التماثيل. قال: فلم تعبد. لماذا لم تعبد؟ لأنهم لا يزالون على التوحيد، لكنهم ابتدعوا تصوير هؤلاء الصالحين وجعل هذه النصب لهم والتماثيل، فتسلسل الشر إليهم بالتدريج. فلما هلك أولئك، يعني ذلك الجيل، جاء بعدهم أبناؤهم وأبناء وأبنائهم، وتنسخ العلم، العلم يقل ويخبو. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، لأن أولئك الأجيال ظنوا أن من قبلهم إنما جعلوها لأنهم يسقون بهم المطر، ولأنهم يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، مع أن إبليس إنما وسوس لهم في البداية لمجرد أن يتذكروهم. وهذا يدل على خطورة التماثيل، وأنها من أخطر ما يكون على الاعتقاد. ويدل على خطورة الغلو في الصالحين. فإن الذي حملهم على جعل هذه التماثيل وطاعة إبليس في هذا هو غلوهم في الصالحين، ولهذا قال في المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. هل كانوا يعبدون الله؟ نعم، لكنهم يجعلون هؤلاء الصالحين شركاء، وبذلك سموا مشركي، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. هذا هو الشرك، فكانوا يجعلون لله تعالى ويجعلون لشركائهم في العبادة نصيبا. لما جعلوا هؤلاء الصالحين شركاء لله، هل جعلوهم شركاء لله تعالى في الربوبية والخلق؟ لا، ولهذا قال: يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. أما الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهم يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه الأمور يعلمون أنها من الله. إذن من أين أتاهم الشرك؟ بأن جعلوا للصالحين مع الله تعالى نصيبا، لأن التوحيد هو الإفراد. وهذه الإشارة التي ترفعها في التحيات مثلا لله عز وجل في الصلاة إشارة إلى التوحيد وتدعو بها. الشرك ما هو عياذا بالله؟ أن تجعل مع من يجب أن تفرده شريكا أو أكثر، فهذا معنى الشرك. ولهذا التوحيد هو الإفراد، إفراد الله تعالى. الشرك هو أن يجعل مع الله عياذا بالله شريك، رحمك الله، شريك ثان أو ثالث أو رابع أو ما شاء. ما دام قد جعل مع الله تعالى غيره فهو مشرك أيا كان المشرك به. لماذا جعلوا هؤلاء الصالحين مع الله تعالى في العبادة؟ لماذا أشركوهم مع الله تعالى في العبادة؟ كما بين عندك، قال: يريدون شفاعتهم، يزعمون أن هؤلاء الصالحين إذا عبدوا شفعوا لمن يعبدونهم من دون الله. والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول: يظنون أن الله تعالى يحب ذلك وأنه يرضاه سبحانه وتعالى، وأن من فعله قبل الله دعاءه لأنه جعل الصالحين مع الله في العبادة. يقول: ويظنون أيضا أن الصالحين يحبونه، مع أن الصالحين لا شيء أبغض عندهم من الكفر والشرك. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأكره ما يكره الصالح أن يقع الشرك بالله عز وجل، أكره عنده من كل كريه، حتى القبائح كالزنا والسرقة ونحو ذلك الكفر أخبث منها وأشد. يظنون أن الصالحين يحبون هذا وأن الله تعالى يحب هذا، فلهذا صنعوا هذا الصنيع وزعموا أنهم بذلك يرضون الله ويرضون الصالحين ويحصلون على شفاعة الصالحين. يتوهمون بذلك أن الصالحين يشفعون لهم. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذهبت هذه الأمور واضمحلت في القيامة، كانوا يتوهمون أن هؤلاء سيشفعون لهم، والواقع أن الصالحين يتبرؤون إلى الله منهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، فيخسرون في القيامة أعظم الخسارة، لأنهم يتوهمون أنهم سينفعونهم وهم لا يمكن أن ينفعوهم، بل يتبرؤون إلى الله تعالى منهم. قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالصالحون كما تبين لا يرضون أن يشرك بهم من دون الله، وتوهم هؤلاء المشركين أنهم سيشفعون لهم قد تبين في النصوص أن أنه أمر لا يمكن أن يحصل. يطلبون من الصالحين، يطلبون بعبادة الصالحين شيئا آخر أيضا، ذكره الشيخ أيضا في الآية فيما استدل عليه بالآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. قال البغوي رحمه الله في بيان المراد بالآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أن هذا هو قول هؤلاء المشركين، فهم اتخذوا هؤلاء أولياء وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفى. يقول الشيخ رحمه الله: هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها شرك أكبر، وهو صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد الخالص، قال: فأتى بالإخلاص، والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد وتصفية العمل وتطهيره من جميع شوائب الشرك. ولو أخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، الرسل صلى الله عليه وسلم اتفقوا جميعا على التوحيد. الخلاف الذي يكون بين الرسل ولا يسمى خلافا، يقال اختلف الرسل، لا، التفاوت في الشرائع، فيحل في شريعة نبي ما كان حراما في شريعة آخر. قال الله عز وجل عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيتفاوت من جهة التشريع. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيتفاوتون من جهة التحليل والتحريم والإيجاب والإباحة، هذا يتفاوتون فيه، لكن أصل التوحيد لا يمكن أن يتفاوتوا فيه بتاتا. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات هم الذين والدهم تزوج أكثر من زوجة، فهم إخوة من الأب، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. مراده صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء صلى الله عليه وسلم من جهة الشرائع قد تتفاوت شرائعهم في التحليل والتحريم ونحوه، لكنهم من جهة الاعتقاد على اعتقاد واحد. يقول ابن القيم رحمه الله: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، أي لا يختلف اثنان من الرسل عليهم الصلاة والسلام على التوحيد، فالتوحيد الذي عليه جميع المرسلين هذا أمر قد اتفق عليه الأنبياء والرسل منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، كلهم متفقون على التوحيد. ولهذا قال: أرسل به جميع الرسل. والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، فالمشركون أعمالهم غير خالصة، لأنهم من اسمهم مشركون، يجعلون لله ولغيره نصيبا في العبادة، فلا شك أن أعمالهم ترد عليهم، وهم أبعد الناس عن الشفاعة. لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهؤلاء ليسوا بمخلصين، فلا نصيب لهم قطعا في الشفاعة، نعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من الزيغ والضلال والتيه والضياع، أن يتيه الإنسان وهو يحسب أنه يحسن صنعا، نسأل الله العافية والسلامة، ويمضي في هذا الدهور الطويلة من عمره، ويمضي وينفق الأموال ويبذل الجهود الهائلة، ثم يكون سعيه عياذا بالله هباء منثورا، فإذا ورد في القيامة ورد على أشد ما يكون من فساد الحال ومن الخسران المبين. ولهذا ينبغي أن يركز أهل العلم على أمر التوحيد أولا قبل كل شيء، وأن يركزوا على تطهير الناس من أمور الشرك، فإن الشرك هو الذي إذا خالط الأعمال أفسدها إفسادا تاما. والتوحيد إذا لم يوجد عند العبد، فحتى لو وجد عنده شيء من الخصال الطيبة كبره لوالديه وعطفه على الأرامل والمساكين والمحتاجين، فإن ذلك لا ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي التركيز على التوحيد، وأن يعلم أن أكبر خصلة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية خصلة الشرك القبيحة التي كانوا عليها، وأتاهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، ولم يجامل ولم يحابي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لهم مداهنة، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، هذه أمور لا مداهنة فيها، لا بد أن يصدع بالدعوة إلى التوحيد وأن يحذر من الشرك. نعم تستخدم الأساليب الطيبة التي ترغب الناس وتحببهم في الحق، ويحرص الداعي إلى الله تعالى على التزام الخلق النبيل والحرص البالغ على نفع الناس، كل هذا صواب وحق، لكن لا شك أن هذه الخصلة وهي أسوأ خصال أهل الجاهلية يجب أن يتخلص منها غاية التخلص، وأن يركز الدعاة إلى الله عز وجل على تطهير الناس وتنزيههم منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق بالدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الخصة الثانية من خصال أهل الجاهلية ناشئة عن بعدهم عن التوحيد، فلما كانوا ملازمين للشرك ولأهوائهم ترتب على ذلك تفرقهم. ولا بد، الأهواء كثيرة وصرف العبادة لغير الله عز وجل إذا وقع في الناس تفاوتوا، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الكهوف والغيران، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد حتى الدواب والبهائم، بل منهم من يعبد حتى الشياطين، منهم من يعبد الكواكب. فيتفرق الناس، فلا شيء يجمع الناس كالتوحيد. ولهذا هذه الأمة حتى تتوحد، وكثيرا ما يسمع وحدة الأمة وحدة الأمة، لا يمكن أن تتحد الأمة إلا على توحيد. إذا لم يوجد التوحيد فلم تتوحد الأمة، إذا وجد التوحيد في طائفة من الأمة ووجد في طائفة أخرى الشرك لا يمكن أن يجتمعوا. والذي يطلب أن يجتمع أهل الشرك مع الموحدين هذا يطلب المحال، لأن من الأمور المفروغ منها أن الموحد الذي يعي توحيده لا يمكن أن يقر الشرك، والذي قد عبد غير الله عز وجل لا يرضى أن يجهر بالتوحيد وأن يحذر من الشرك، فأنى لهم أن يجتمعوا. ولهذا هذا السراب الذي يعدو خلفه كثيرون ليوحدوا الأمة على غير أساس، هؤلاء قد أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا نصيبهم ولن يظهروا بشيء، ولو جمعوا الجموع الغفيرة على أحقاد وأدواء وتباغض فإنهم لا يفلحون، ولا ينصر الله سبحانه وتعالى من هذا حالهم، لأن الأساس الأكبر في النصر هو أن يوحد الله، وهو الذي يجلب نصره سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. وأساس نصرك لربك تعالى هو بتوحيدك، فما لم يكن موحدا فإنه أبعد ما يكون عن أن ينصر الله تعالى. فهذه الخصلة فيهم متفرقون في دينهم، قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. المسلمون أمة واحدة وليسوا أحزابا وليسوا مجموعة من الضلال الذين يشرعون ما لم يشرعه الله عز وجل، هكذا كانوا في أول الإسلام، فكانوا أمة واحدة، دينهم واحد، اعتقادهم واحد، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، نبيهم صلى الله عليه وسلم واحد. فلما دب البدع، دبت البدع والضلالات إلى الأمة، حصلت الفرقة، وترتب على هذه الفرقة شيء عظيم من الوهن والضعف وتكدر القلوب والتقاتل. فاستباح الناس من بعضهم ما لا يجوز أن يستباح، وأزهقت نفوس كثيرة، وقطعت سبل، وسلبت أموال، وروع آمنون بغير وجه حق. ما الذي فرق الأمة؟ الذي فرق الأمة أن كل مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها توجد وهنا، وبقدر ما تكون هذه المخالفة بقدر ما يكون الوهن. وأعظم المخالفة المخالفة في الأساس والأصل وهو التوحيد. فكثر المشركون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أول من نشر الشرك في الصالحين وأقام على قبورهم البنايات هم الرافضة، حيث كانوا في زمن بني بويه، وفي زمن دولة بني عبيد المسمى بالدولة الفاطمية، ولا يصح أن تسمى بالدولة الفاطمية لأنهم لا نسبة لهم إلى فاطمة رضي الله عنها، بل هم منسبون إلى عبيد القداح من يهود المغرب. ادعوا هؤلاء أنهم من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. فانتشر الشرك في العراق في زمن المعتضد، حيث كانت الغلبة والظهور لبني بويه، وبدأت الضلالات والشركيات. وانتشر أيضا مثل هذا في عدد من المنسوبين للتصوف، وصار الشرك يضرب أقنابه في بلاد شتى، حتى إن بعض البلدان بلغت فيها الأضرحة أعدادا هائلة كبيرة جدا يطاف بها ويدعى الرب عز ويدعى غير الرب تعالى عندها، ويسجد عياذا بالله لأهلها. فلماذا لا يتفرقون؟ الأساس الذي جمعهم قد تخلى عنه هؤلاء. ولهذا دائما عند الكلام على وحدة الأمة يقال: إذا أريدت وحدة الأمة فالذين تفرقوا عن الخط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودون إليه فتجتمع الأمة، أما الذين لزموا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال لهم تنازلوا عن بعض ما أنتم عليه حتى تقتربوا من الرافضة، حتى تقتربوا من المشركين. هذا ليس تقريبا، هذا تخريب وليس بتقريب، هذا إفساد بدين الله عز وجل. يقال الذي ترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إليه، فيزول التفرق وتكون الجماعة، فعند ذلك تكون القوة وتتحد الأمة. أما أن يطلب إلى صاحب الحق أن يترك الحق حتى تتوحد الأمة فليس هذا من توحيد الأمة في شيء، بل هذا من زيادة تمزيقها. قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وإليهم يؤوب الضال، وإليهم يعود الزائر، يعود إلى أهل الحق. أما أن يقال لأهل الحق تنازلوا عن بعض كلامكم في الصحابة لأجل أن لا يغضب الرافضة، لا، لا نتنازل، لا أرضاهم الله إلى يوم القيامة. ولا يقال في الصحابة رضي الله عنهم كلمة واحدة إرضاء لأعداء الله من ورثة المجوس. يقول قائل: تنازلوا عن كلامكم في التوحيد، وأن عبادة غير الله تعالى من ما يفعله عباد القبور ونحوه، لا تصرحوا بأنه من الشرك. بلى والله نصرح بأنه من الشرك، ونحن أنصح الناس لهم أن نخبرهم أنهم على حال من الضلال والتيه، ويبين لهم بالأدلة والنصوص أن هذا من الشرك، ولا يتنازل. والدين ليس بملك لأحد حتى يتنازل عن شيء منه، فيقول: نرضي الرافضة بكذا، نرضي المخرفين وعباد القبور بكذا. الدين من قال إنه لك أصلا حتى تتنازل عن شيء منه؟ الدين لله عز وجل، والمستمسك بالحق والداعي المسدد البصير هو الذي قال الله تعالى فيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليس لنا أصلا خيار بل نحن ملزمون باتباعه صلى الله عليه وسلم وأن ندعو على هديه، رضي من رضي وسخط من سخط، وليس الدين ملكا لأحد يتنازل عن شيء منه. فالذي يفرق الناس هو ترك التوحيد الذي وحد الله به الأمة. فإذا أريد التوحيد الحقيقي والتقريب الحقيقي للأمة فليعد أهل الباطل عن باطلهم، وليعودوا إلى ما كان عليه الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها قال هي الجماعة. فالجماعة الأولى هي التي يجب أن تكون الأصل وتؤوب إليها الأمة دائما، تعود إلى هديها. وفي لفظ أنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم تزول الفرقة إلا بهذا الطريق. من خصال أهل الجاهلية كثرة التفرق، كل حزب بما لديهم فرحون. يقول هذا التفرق ليس في دينهم فقط بل حتى في دنياهم، وهذا أمر مؤكد أن الأساس والرأس الذي قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، إذا وقع فيه التفرق فسينعكس هذا قطعا، سينعكس على أمور دنياهم. فأصابهم الوهن في دينهم وأصابهم الوهن في دنياهم عياذا بالله. يقول فأتى بالاجتماع. الشيخ رحمه الله يذكر الخصلة من خصال الجاهلية ويذكر ما أتى صلى الله عليه وسلم به علاجا لهذه الخصلة. التفرق داء، دواؤه الاجتماع، أتى بالاجتماع صلى الله عليه وسلم في الدين، هذا هو الأساس وهو الذي يجمع الناس كما قلنا. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعلى الأمة ألا تتفرق في دينها وأن تعود إلى النبع الصافي في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون. الصحابة من الذي أفهمهم؟ أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفهموا التابعين هذه النصوص، والتابعون أفهموها من بعدهم، وتسلسل الحق في الأمة إلى أن يأتي أمر الله عز وجل كما تقدم في الحديث. ثم ذكر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا تبرئة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين فرقوا دينهم. الدين واحد اجتمع عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب والعجم ممن أسلم، والحاضرة والبادية والحر والعبد والذكر والأنثى والغني والفقير، اجتمعوا جميعا عليه وألف الله تعالى به قلوبهم وأصلح الله عز وجل به أحوالهم. فتفرق أهل الباطل عن هذا الحق، برأ الله نبيه منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا على دين واحد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ونهانا عن مشابهتهم، أي عن مشابهة أهل الشرك وأهل الكفر ممن دأبهم وحالهم هو التفرق. فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أهل الكتاب حين تفرقوا تفرقوا عياذا بالله مع تركهم للبينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فتفرقوا بعد وجود البينة، ففرق الضلال والمبتدعة قد شابهوا هؤلاء، تفرقوا بعد أن جاءت البينة. وأين البينة؟ فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نهينا أن نتشبه بأهل الكفر سواء من كفرة أهل الكتاب أو من غيرهم من عباد الأوثان وأمثالهم، نهينا عن مشابهتهم. فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال ونهانا عن التفرق في الدنيا، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا الجماعة إذا أطلقت يراد بها معنيان: الجماعة في الدين بأن يجتمعوا على دين واحد كما في الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي اجتمعوا على دين واحد. النوع الثاني من الجماعة جماعة الأبدان: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكونوا مع الجماعة ولا تخرجوا عن الجماعة. الجماعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الفصلة الثالثة مكونة من راعي ورعية. راع يحكم بكتاب الله ويقود الأمة بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن كان لعبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فالراعي يحكم بالشرع والرعية تطيع هذا الراعي في غير معصية الله عز وجل، فتجتمع الأمة. فالجماعة على ما سمعت: جماعة في الدين وجماعة في الأبدان. أتى صلى الله عليه وسلم بالجماعة، وكان أمر اجتماعهم عجبا ولا يستطيعه أحد من البشر. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فما كان لهم أن يجتمعوا، العرب أبعد الناس عن الاجتماع، ولهذا أخبر تعالى أن هذا الجمع لهم هو منه وحده تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض ما أسلفوا لشدة ما بينهم من التنافر. ولهذا يقال هذا الوضع الذي في الأمة اليوم ليس بأعجب من الوضع الذي كان زمن الجاهلية، الذي جمع أولئك الذين كانوا في الجاهلية فتخلوا عن فرقتهم واجتمعوا جميعا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكن أن يجمع الأمة اليوم بلا شك، لأن أولئك ليسوا من ذوي الدين أصلا، يعبدون الأصنام والأوثان وعلى دين وعلى مناح شتى في العبادة، فجمعهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم لما سلفوا على التوحيد. الفرقة الموجودة في الأمة اليوم منها فرقة لا يخرج الإنسان بها من الملة فيكون عنده ابتداع خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة بدع مكثرة ضل بها من ضل وخرج عن دين الإسلام بالكلية. فلا يمكن أن تجتمع الأمة إلا إذا سلك المسلك الأول الذي جمع الله تعالى به أهل الجاهلية، ولهذا لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على هذا السبيل الصحيح. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية هذا التفرق. وقد ذكر الله تعالى آية فيها عبرة، وهي أن هذا التفرق دال مع كونه فسادا في الدين ومع كونه مخالفة للنصوص وتشبها بأهل الجاهلية، فإنه دال على قلة عقل من وقع فيه ممن خالف الحق. أما الملازم للحق فإنه ما خالف الحق حتى يقال إنه ممن لا يعقل، إنما الذي يخالف الحق فينشأ من مخالفته كثرة النزاع والشقاق هذا دال على قلة عقله. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال بعض المفسرين: دل على أن كثرة النزاعات تدل على قلة العقل، كثرة النزاعات والخلافات دالة على قلة العقل. فنزاعات الرافضة مع كونها مخالفة للشرع وللأدلة دالة على قلة عقولهم، مخالفات المخرفين ممن يعبدون غير الله تعالى ويسجدون لهم ويطوفون بقبورهم ويخالفون الحق المبين في النصوص مع أنه مخالفة عظيمة للشرع فهو دال على قلة عقولهم. وهكذا إذا رأيت حتى من ليس عندهم شرك، القوم الذين دأبهم دائما النزاع حتى لو كانوا من أهل الإسلام تجده من أقل الناس عقلا، في خصمة منذ أن يجتمعوا إلى أن يفترقوا، الخصمة مستمرة بينهم دائما، هذا يدل على قلة عقولهم. فكثرة النزاعات والخلافات دالة على قلة العقل. تحسبهم جميعا، كأن قائلا قال ما الذي فرقهم وهم أمة واحدة؟ فجاء الجواب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما السبب؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكثرت هذه النزاعات والخلافات لا شك أنها أتت من أهل الباطل، فلهذا هم يزعمون أنهم من أعرف الناس ومن أفهم الناس ومن أكثر الناس حذقا وعقلا، والواقع أنهم من أقل الناس عقلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. ذكر رحمه الله تعالى الخصلة الثالثة. العرب كانوا من أشد الناس تمنعا وتعصيا على أن يطيعوا أحدا. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الخصلة في العرب، وأنهم كانوا يأنفون أنفة شديدة أن يطيعوا أحدا، ولهذا لم يوجد داخل الجزيرة العربية دولة إلا في الأطراف في جهة الشمال الشرقي والشمال الغربي دولة المنادرة والغساسنة، وفي أيضا الأطراف في الجنوب الدول التي كانت في جهة اليمن. أما داخل الجزيرة العربية في وسطها وفي شرقها فكان وفي غربها أيضا فكانت شيئا هائلا من الخلافات والنزاعات، ولم يكن أحد يستطيع أن يجمع شتات هذه القبائل ويكون حاكما عليها وحدها، لأن العرب تأنف ذلك. فكانت القبيلة تسمع لكبرائها وتلك تسمع لكبرائها، والقبائل كثيرة، ولم يكن عندهم نظام ولا جيش ولا قضاء، فكانوا على حال من الفرقة شديد جدا. وكان من خصالهم أنهم يرون أن مخالفة الحاكم وعدم الانقياد له هو الفضيلة، وهو الدال على كمال الرجولة وعلى القوة وعلى ما يعبر عنه اليوم بالشخصية القوية. فكانوا يرون أن الطاعة في مثل هذا مهانة ومذلة، وأن أحدا لا ينبغي أن يسمع له ويطاع على سبيل الأمر لك وتنظيم الأمور وترتيبها، يرون أن هذا من المذلة وأنه من المهانة. فكانوا يعكسون المسألة تماما، ولهذا هذا الصنف لا يمكن أن يقوم عندهم نظام. كيف يقوم عندهم نظام وهم يرون أن النظام مهانة؟ لا يمكن أن يقوم عندهم نظام. فلهذا كما قلنا لم يوجد في جزيرة العرب حاكم تمكن من أن يلم شتات هذه القبائل ويكون باسم ملك أو خليفة أو رئيس أو ما شاء، لا يمكن أن يكون هذا قبل الإسلام، وإنما وجد كما قلنا في الأطراف المنادرة جهة دولة الفرس، والغساسنة في جهة دولة الروم، وفي مواضع محددة. أما الجزيرة العربية فكانت أتونا مشتعلا، وكانت النزاعات والحروب إذا وقعت بينهم تستمر سنين لا تطفأ، حتى استمرت بعض وقائعهم 40 سنة. والمراد باستمرارها 40 سنة ليس أن ثمة جيشين يتحاربان مدة 40 سنة، لكن تنشط الحرب بينهم ويهلك بعضهم بعضا، ثم يستمرون في الثأر فيغير هؤلاء على هؤلاء ويقطع على هؤلاء أولئك الطريق وهكذا. فجاء صلى الله عليه وسلم بضد هذا، خالفهم وأمر بالسمع والطاعة للولاة والنصيحة. ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمور ثلاثة: السمع والطاعة، أما السمع مع عدم الطاعة ما منها فائدة، كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، إنما المقصود أن يسمع ويطاع. ولا شك أن المقصود هنا السمع والطاعة في المعروف، فلا يسمع لأحد ويطاع في معصية الله عز وجل، وإنما السمع والطاعة عند أهل السنة في المعروف فقط. فأما السمع والطاعة في المعصية فلا أحد يسمع له ولا يطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالمقصود أنه يسمع ويطاع في المعروف. وما المقصود بالسمع والطاعة؟ ما الذي يطاع فيه الولاة؟ يطاع الولاة في نوعين. النوع الأول إذا أمروا بما أمر به الله فيطاعون طاعة لله عز وجل، كأن يأمروا بإقام الصلاة، وأن يأمروا بالتزام الصيام ونحو ذلك، فيطاعون طاعة لله عز وجل. النوع الثاني الطاعة فيما لم يمنع الشرع منه ولم يجعله معصية، كالتنظيمات التي تقع مثلا للناس في أمور معادهم ومعاشهم وترتيب أحوالهم كما هو الشأن الآن في الوزارات وفي غيرها، هذا الترتيب ينبغي أن يطاعوا فيه، لأنه لا يقوم نظام إلا بهذا الترتيب. وقد دون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدواوين وهي تشبه تنظيم الوزارات حتى ترتب الأمور، فإذا قال أحد سأسمع لهم وأطيع فيما أمر الله به، إذا أمروا بالصيام بالصلاة بالزكاة بالحج سمعنا وأطعنا، إذا أمروا بأمر لم يوجب الله عز وجل هذا الأمر بنص القرآن والسنة فلن أسمع له وأطيع، فقال هذا من قلة فقهك قلة علمك، لأن السمع والطاعة لهم تكون في النوعين معا، إنما يعصون في حالة واحدة وهي أن يأمروا بمعصية الله فيقال لا سمع لكم ولا طاعة، لا يمكن أن يسمع لكم ويطاع في معصية الله عز وجل وأمركم مردود عليكم، لا يسمع لهم ولا يطاع. ولا يعني هذا أنهم إذا أمروا بمعصية وخولفوا فيما أمروا بهم معصية أن تنتقض بيعتهم أو أن تنزع اليد من طاعتهم، أو أن يقال ما داموا قد أمروا بمعصية فلا يسمع لهم لا في الخير ولا في الشر، لا، ليس هذا هو المقصود قطعا بإجماع أهل السنة، وإنما المقصود أن يعصوا في معصية الله وأن يطاعوا في طاعة الله عز وجل وفيما فيه مصلحة للمسلمين في أمور معاشهم ترتيب أمورهم كما تقدم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذا وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد أكثر صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على وجوب طاعتهم في المعروف، وغلظ على من لم يطع في المعروف، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة شبرا ومات مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وحده كفيل بالخوف الشديد من أن يخالف الإنسان الجماعة، لأن الجماعة كما قلنا تتألف من حاكم ومحكوم، فإذا انفرد عن هذه الجماعة وعد نفسه غير داخل فيها فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية، كما قال أبو سعيد الخدري رحمه الله تعالى إياكم وقتال عمية وميتة جاهلية، فقالوا ما قتال عمية؟ قال أن يقال يا لفلان ويا آل فلان، يعني التنادي بهذه الأسماء. قالوا فما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، إذا اعتقدت أن هذا الحاكم لا يسمع له ولا يطاع حتى لو لم تقاتل حتى لو لم تخرج عليه، تقول هذا الرجل الذي بويع وبويع من قبل المسلمين أنا لا أرى أنه واجب السمع والطاعة، حتى لو لم تخرج إذا مت على هذا فإنك تموت ميتة جاهلية، كما قال أبو سعيد أن تموت ولا إمام عليك، تعتقد أن هذا الحاكم الذي يجب له السمع والطاعة يعتقد أنه ليس بإمام وليس بحاكم مع أنه بويع، فإذا مات على هذا فإنه يكون مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هكذا، أهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة والسمع والطاعة أيها الإخوة كما ننبه دائما في مثل هذه المناسبات، السمع والطاعة أهل السنة بحمد الله فيه على طريقتهم في سائر الأبواب على التوسط، فليسوا على طريقة الخوارج الذين يخرجون على الحكام، وليسوا على طريقة من يبررون للحكام أخطاءهم ويدافعون عن أمرهم بالباطل كما كانت النواصب زمن بني أمية. ذكر شيخ الإسلام أنهم كانوا يعتقدون أن طاعة ولي الأمر واجبة مطلقا، وأنه يؤتمر بأمره حتى لو أمر بمعصية نعوذ بالله. فهؤلاء طرف والخوارج طرف، وأهل السنة بحمد الله على الهدي الوسط السليم بأن يطاع ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. والمؤمن ليس فوضويا يقيم الأمور على حسب ما يعن له وإن تدمرت الجماعة، المؤمن ليس هكذا. ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال بميتة الجاهلية إلا لعظم الذنب وكبر الجرم الذي يكون عليه من خالف ما لا يجوز أن يخالف. وليس معنى هذا أن أحدا لو خالف تنظيما من التنظيمات أو غيرها أو نحو ذلك أنه يموت ميتة جاهلية، لا ينبغي أن يفخم الأمر هكذا، لكن قال لا أخطأ فيه، لكن أن يعتقد أنه ليس بإمام وأن يعتقد أنه لا يسمع له ولا يطاع، وأن يعتقد أنه إن أتته فرصة وواتته ووجد من يمكن أن يزحزح هذا الرجل عن حكمه فإنه يكون معهم، فلو مات ولم يفعل هذا فقد مات ميتة جاهلية. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى لا يحل له أن يبيت وهو يعتقد أنه ليس بإمام، بس مجرد اعتقاد أنه ليس بإمام، لأن المسلمين إذا بايعوه لزم السمع والطاعة. فإذا لم تبايعه فليست المشكلة بينك وبين هذا الحاكم، لا، المشكلة بينك وبين من؟ بينك وبين الجماعة، لأن الجماعة اجتمعوا عليه، فأنت الآن حتى وخرجت عن الجماعة. ثم الحمد لله مر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تطع في المعصية فتجمع الخير كله وتخالف خصلة أهل الجاهلية. نعم. الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. جمع بينها. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا. عندك الصحيحين ولا الصحيح؟ في صحيح مسلم. طيب اقرأ الحديث. أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. نعم، لما ذكر المسائل الثلاثة المتقدمة، الأولى في الشرك بالصالحين، والثانية في التفرق، والثالثة في مخالفة ولي الأمر، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الحديث الصحيح ما يدل على خصال أهل الحق، فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه ضد الخصلة الأولى وهي أنهم يعبدون الصالحين أو غيرهم مما يعبد من دون الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه ضد الخصلة الثانية وهي أنهم متفرقون، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه ضد الخصلة الثالثة وهي أنهم لا يرون السمع والطاعة. ذكر الشيخ أن ولاة الأمور أيضا يناصحون، وذلك أن ولاة الأمور بشر يخطئون ويصيبون، فيجب أن يناصحوا كما يناصح المسلم أخاه، وأن يدلوا على الحق. ويسلك في مسلك النصيحة المسلك الشرعي السليم الذي بينته النصوص، بحيث ينفع الله تعالى بهذه النصيحة. فإذا وقعت موقعا أخلص فيه الناصح واستعمل الطريقة الشرعية في النصح، فإنها تجدي بإذن الله تعالى ولو بعد حين. وإذا لم تجدي ولم تنفع، فإن الناصح قد برئت عهدته، كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال، أخبر أن من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية يعني أمام الناس، وليأخذ بيده يعني فيما بينه وبينه، فإن قبل وإلا كان قد أدى الذي عليه. إذا قبل منك نصيحتك وإلا قد أديت الذي عليك، وهو النصح. فيلتزم المسلك الشرعي في النصح، وعلى من حولهم من بطانتهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، إحداهما تحبه على الخير وتأمره به، والثانية تحبه على الشر، والمعصوم من عصم الله. وهكذا كل من يمكنه أن يصل إليهم وأن يكون جليسا لهم أو أن يكاتبهم، عليه أن يتقي الله تعالى وأن يصدق في النصح لهم. فإن هؤلاء الحكام لهم بطانتان كما في الحديث، بطانة فاسدة وبطانة صالحة. ولهذا قال في لفظ، فمن وقي شرها يعني بطانة السوء فقد وقي. ولهذا أيضا يدعى لهم بصلاح البطانة، أن يصلح الله تعالى بطانتهم، وأن يرزقهم الجلساء الصالحين الصادقين الذين كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي داود، في سنن أبي داود، إذا أراد الله بالحاكم خيرا جعل له وزير الصدق، إن ذكر إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه. هذا الحال الأول. وإذا والعياذ بالله لم يرد به الله ذلك جعل له وزيرا، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. ولهذا يدعى لهم بأن يصلح الله تعالى حالهم وبطانتهم ومن حولهم، وهذا من النصح لهم، من النصح لهم أن يدعى لهم، كما نص أهل العلم في كتب العقيدة أنه يدعى لهم. ولهذا قال الفضيل وغيره من أهل العلم، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم. فمن النصح لهم أن يصدق معهم، وأن يكون من حولهم غير مريد ولا قاصد لدنياهم وعطاياهم، وإنما يريد الصدق مع الله عز وجل في إبداء الحق لهم، وتنبيههم على ما يكون خللا وخلافا لما أمر الله عز وجل به مما هو في أمر دين الناس أو دنياهم. فهذا من النصح لهم. ولهذا ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسمع والطاعة والنصيحة أيضا بأن ينصح لهم. ثم قال رحمه الله، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الخصال الثلاث أو ببعضها. إذا تأملت حال الناس وجدت أن الشر والفساد يتطرق إليهم من هذه الخصال الثلاث، أو من اثنتين أو من واحدة. إما أن يكون الناس قد جمعوا والعياذ بالله الشرك والتفرق والمخالفة لولاة الأمة، أو أن يكون الناس قد وقع عندهم الشرك والتفرق حتى لو أطاعوا، لأنهم قد يطيعون في المعصية، وقد يكون عندهم توحيد وليس عندهم شرك، ولكن عندهم مخالفة للولاة في الحق وفيما يجب أن يطاعوا فيه. يقول لا يتطرق إلى الناس خلل في دينهم ولا دنياهم إلا من قبل هذه الخلال الثلاث أو بعضها. قلنا إن فضيلة الشيخ الله يحفظه الشيخ عبد الرحمن سيبدأ معكم إن شاء الله تعالى الساعة السادسة من ربع، فتنتظرونه إن شاء الله حتى يأتي إن شاء الله عز وجل. وصل الشيخ ما وصل. نعم طيب. يسأل الأخ يقول كثير من الفرق تركوا تدعو إلى التقارب بين الأديان، ما قولكم في ذلك؟ مثل ما قلنا في موضوع التقريب، التقريب له أساس أن يقترب أهل الباطل من أهل الحق ليعدل أهل الباطل ما عندهم من باطل، هذا هو التقريب الذي جاء الله جاءت به النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يأتي صاحب الباطل سواء كان مبتدعا أو كان كافرا ليترك باطله ويطلب إلى أهل الحق أن يقوموا ما عنده من باطل، فعند ذلك يقومون. أما إن كان المقصود بالتقريب وهو الذي يقع التقريب بين الأديان، المقصود أن يزال ما بينها مما يوجد الخلاف، وهؤلاء مخالفون لشرع الله ولقدره، فهم كالذي ينحت بأصبعه في الجبل، يستحيل أن يزول هذا الخلاف. هذا الخلاف ما دام للحق حمله وللباطل حمله فهو باقي ولا يمكن أن يزول. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الحق أهل رحمة وإخلاف، فهؤلاء هم الذين لا يختلفون. أما أن تجمع أهل الكفر من اليهود والنصارى والملحدين وعباد الأوثان ليأتلفوا ويجتمعوا مع الموحدين وأهل الإسلام، هذا من المحال أن يتم، يستحيل أن يتم. وحتى لو داهن بعضهم بعضا وجامل بعضهم بعضا فهم يغدرون ببعضهم في الواقع، لأن النصرانية إذا قال إن عيسى هو الرب يقول لهم المسلم لا ليس برب، متى يجتمع هذا وهذا؟ لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يتم مثل هذا الأمر. ولهذا المفترض كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، هم قوم لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون، فيعلمون ويوضح لهم الحق ويوضح لهم الإسلام. أما أن يتنازل عن شيء من الإسلام فكما تقدم الإسلام ليس لأحد، ليس الإسلام ملكا لأحد حتى يقول أنا أتنازل عن كذا من الإسلام، ليس لك. فالتقريب كما يسمونه بين الأديان هذا من المحالات، أن تقترب الأديان الوثنية الشركية من التوحيد الخالص، يستحيل هذا الأمر. يقول إذا كان المؤمن به خصلة من خصال النفاق فهل تنطبق عليه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هذا موضوع مهم جدا. إطلاق النفاق في النصوص على نوعين اثنين، النوع الأول كما في الآية هنا النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، فمن الخطر الكبير أن تفهم النصوص الواردة في النفاق الاعتقادي على النفاق الذي هو خصلة يقع فيها المسلم. فالنفاق الذي ذكر في الحديث إذا حدث كذب، ليس معنى ذلك أن من حدث فكذب فهو في الدرك الأسفل من النار، لأن الآية أصلا تتناول المنافقين بدليل أن القارئ لها لو أكملها لعرف المراد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هؤلاء أهل نفاق أكبر، إذا تابوا رجعوا إلى أهل الإيمان. أما المسلم الذي يقع منه أن يحدث فيكذب أو أن يعد فيخلف فهذا ليس من المنافقين المذكورين في الآية. وهكذا اسم الكفر، الكفر يطلق تارة على الكفر الأصغر وتارة على الكفر الأكبر. ولعلنا ذكرنا في الدرس هذا أو في غيره في المسجد هذا أو في غيره أن الماوردية نقل أن بعض الشافعية لما سمعوا لما وقفوا على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إمام الصلاة يقول رحمه الله إن إمام الصلاة إذا سمع صوت أحد داخل وهو راكع فلا ينتظره، وانتظاره شرك. لا شك أن الشافعية لا يعني الشرك الأكبر. يقول ما وردي إن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله لما رأى هذه المقولة من الشافعي ظن أن مراده بالشرك هنا الشرك الأكبر، فأفتى بأن الإمام إذا انتظر فقد حل دمه وقد خرج من الله نسأل الله العافية. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الفهم للمراد من كلمة الشرك. فالشرك يطلق ويراد به الشرك الأكبر، ويطلق ويراد به الشرك الأصغر، فينبغي عدم الخلط. وإذا خلط الإنسان بين هذا وهذا لا شك أنه يتسبب هذا في فساد عريض، بأن يجعل المسلم من الكفار. فالذي يكذب ليس كافرا، الذي يعد فيخلف ليس كافرا، حتى يقال إن عنده نفاق أكبر كالذين في الدرك الأسفل من النار، وإنما هو مسلم من أهل العصيان، أمره إلى الله تحت مشيئة الله تعالى. يقول إن أحدهم يقول النصارى كفار بنا والمسلمون كفار بهم، ونجتمع جميعا بإيمان هو الإيمان بالله. من قال إن نجتمع مع هؤلاء في الإيمان بالله؟ أما أن يكفروا بنا فنعم نكفر بهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فكفرنا بهم حق وكفرهم بنا ليس بحق لكن هو واقع. في القول بأن نؤمن وإياهم بالله تعالى، حاشا الله تعالى أن يكون إيمان أهل الإسلام كإيمان النصارى. النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، هل المسلم يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يقول هو واحد فرد صمد سبحانه وتعالى؟ فكيف يقال إنا نؤمن بهم، إنا نؤمن بالله كما يؤمنون؟ فهذا الرجل يقصد الإيمان بربوبية الله تعالى، أننا نؤمن بأنه رب، وهذا موجود حتى عند كفار أهل الجاهلية كما تقدم، فهم يقرون أن الله تعالى هو ربهم. فهل كفار قريش مؤمنون؟ لا شك أنهم ليسوا بمؤمنين. فالحاصل أن مجرد الإقرار بوجود الرب لا يعني أن الإنسان مؤمن، بل لا يكون مؤمنا إلا على الحد الشرعي. فإذا آمن فقط بالله تعالى ربا وأشرك فلا ينفع هذا. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فبين أنهم مؤمنون بالربوبية ومع ذلك ذكر أنهم مشركون، كما بين ابن عباس وقتاده ومجاهد في معنى الآية. فمجرد الإقرار بأن الله هو الرب هذا موجود حتى عند كفار أهل الجاهلية، لا يحل أن يقال مثل هذا. النصارى كفار لا شك أنهم كفار، واليهود كفار، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فيلقون الله تعالى هالكين. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هؤلاء مجوسي جهنم، ولا ينبغي ولا يحل بتاتا، بل من الخيانة لله عز وجل ولدينه أن يقال إن اليهود والنصارى مؤمنون، لأن كلمة الإيمان إطلاق شرعي. فمجرد أن يؤمنوا بالربوبية لا يكفي أن يطلق عليهم المؤمنون، لأن أبا جهل وكفار قريش كانوا يقرون بالربوبية بنص القرآن، وسماهم الله بالكفار، سماهم الله بالمشركين، ثم كيف يقول إنهم مؤمنون والله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية؟ كيف يقول إنهم مؤمنون والله يقول إنهم كافرون؟ كيف يقول إنهم مؤمنون والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ فمن قال مثل هذا يجب لا شك شرعا أن يؤوب ويعود عن مقولته، وإذا كان تحت ولاية شرعية الواجب أن يستتاب من مثل هذا ويحال إلى شرع الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.